ولذلك يعني نحن لما قلنا ليس في دور السكنة، إذا ملكت بيتا ولو ثمنه مليون دولار وأنت تسكنه أنت وأولادك للسكنة وليس للتجارة، هل عليه زكاة؟ لأنك لا يمكن أن تستنميها. وهكذا ليس في كتب العلم للعالم، ليس في آلات الصانع، لأن كل هذا مال غير قابل للنماء. طيب الدين المجحود وليس له عليه بينة، قلنا أيضا كذلك الأمر ليس فيه زكاة. أو الدين في يد مفلس ليس فيه زكاة لأنه لا يمكن إيش استلماؤه. وكذلك المال الضمار، فإذا تعطل استلماء المال لا زكاة فيه. ولذلك لما تكلمنا عن آخر شيء معنا حديث سيدنا علي أو أثر سيدنا علي، طيب وذكرنا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قال كان ضمارا ولم يأخذ منه الإيه الزكاة، أي مال هذا؟ ملة يعني أمراء بني أمية كان أخذوا مال الناس ظلما فرده سيدنا عمر بن عبد العزيز، قالوا خذ زكاته يا أمير المؤمنين، قال كان ضمارا. ماشي طيب. قال ولأن السبب، اقرأ معه، قال ولأن السبب هو المال النامي. ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه. نعم يعني أنت ممكن هنا إيه لما إحنا بنقول المال النامي، قال ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف، ما قالش ولا نماء إلا بالتصرف، قال ولا نماء إلا بإيش؟ بالقدرة على التصرف. لماذا؟ لأن من الممكن واحد يقول أنا معي مال وبلغ النصاب ولكن لي عام وضعته في الخزانة ولم أتصرف فيه، أيجب فيه الزكاة؟ لماذا؟ لأن له القدرة على الإيش؟ على التصرف. إذن الشرع قال القدرة ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف. ولذلك النقدان الذهب والفضة وحكمهما النقود، هذه أيامنا هذه النقود الورقية فيها الزكاة، تاجر فيها أو لم يتجر، تاجر فيها أو اتجر فيها أو لم يتجر، خلاص. طب بخلاف ما سوى ذلك من الأموال، عندي المال النامي بطبيعته النقود، ولذلك اتجر فيها أو لم يتجر فيها الإيش فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. هناك أموال لا زكاة فيها إلا إذا استنميت. طيب ما هي هذه الأموال؟ التي هي عروض التجارة، السوائم، الزروع، الثمار، كل ذلك فيه زكاة، كل ذلك فيه زكاة. لكن هناك أشياء لا هي زروع ولا هي ثمار ولا هي إيه سوائم، بهائم يعني، بهائم سائمة، قالوا هذه الأموال لا زكاة فيها إلا إذا نوى التجارة، إلا إذا نوى إيه التجارة. فيبقى هذه نامية حقيقة وهذه ليست نامية حقيقة بل نامية حكما بالاستنماء. إذا اشتغل فيها نمت. أنت عندك مخزن من الحديد للبناء، تعرفون حديد البناء مثلا، طيب، أو أي حديد، لك مخزن به مئات ألوف الدولارات من الحديد أو من الخشب أو من الزجاج أو من البلاستيك، كل ذلك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا نويت فيه التجارة. أما إذا كانت موجودة ولم تنو فيها التجارة فلا زكاة، إيش؟ فلا زكاة فيها. بهذا مال نامي بالاستنماء، إنما الذهب والفضة والسوائم وكذا هذا نام إيه حقيقة. خلاص اقرأ. وإن سبيل ينفلون في نائبهم والمدفون في البيت إصابا لتيسر الوصول إليه. قلنا المال المدفون كان في المفازة لا زكاة فيه، هو مال إيه ضمار، هو مال إيه ضمار، ماشي. ولذلك هو رأس المسألة عنده. قال والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة. والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة. في المفازة قلنا هي الإيه الصحراء. إنما المال الذي هو مدفون في البيت ليس بضمار، لأنه يستطيع الوصول إليه بإيه بيسر. يعني إيه الأرض؟ ماذا يقصد بالأرض؟ أرضه المملوك الزراعية بخلاف المفازة. أو كرم، يعني إيش كرم؟ بستان، يقصد به إيه البستان، يسمى كرما أيضا. ولو كان الدين على مكر مليج أو معصر فلذ الزكاة. فهمت الكرم اختلاف المشايخ، يعني منهم من أعطاها حكم البيت ومنهم من أعطاها حكم الإيش المفازة. ولو كان الدين على مكر، أرى الله أعلم أنه إذا كان البستان أو الأرض كبيرة يعسر أن يحفر فيها كلها وستخرب تأخذ حكم الإيش. أما إذا كانت أرضا صغيرة يستطيع بيسر أن يحفر فيها ليعسر على ماله هذا فإنها تأخذ حكم الإيش البيت. طيب. ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل. طيب. وكذا لو كان تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه إيه ابتداء، هو يعني لك دين على إنسان وهو مقر بأن لك هذا الدين وهو مليء، مليء يعني غني، مليء يعني إيه غني موسر ليس معسرا، لأنه ابتداء تستطيع الوصول إليه إلى هذا الإيه المال، يعني من الممكن أن تحصل على هذا المال من البداية. يعني الإنسان لو له دين على آخر له أن يحصله منه في أي وقت، أو بالتحصيل تحصله منه ولو بالشكوى. وكذا لو كان على جاهل وعليه بينة أو معسر تجب، يعني على مقر مليء أو معسر، معسر يعني غير موسر، كل ذلك تستطيع أن إيه أن تحصل على مالك من المقر المليء، تقول له هات مالي سيعطيك إياه، المعسر تحصله منه بعد، يعني ممكن التحصيل ما دام هو مقر بهذا الإيه المال. فصبرت عليه صبرت، ولكن لا يغنيك ذلك عن إيه عن دفع الزكاة. وكذا لو كان على جاهل وعليه بينة أو علم به قاضي بما قلنا. نعم جاهل، يعني قال له أنا لي عندك كذا، قال ليس لك عندي مال، يبقى هذا جاحد، ولكن رغم جحوده له بينة عليه، يعني هناك شاهدان يشهدان على أن له عليه المال أو علم به القاضي. هذه مسألة تأتي في كتاب أدب القاضي أو كتاب القضاء، وهي أن القاضي له أن يحكم بعلمه فيما سوى الحدود والقصاص طبعا، في حدود ولايته، في حدود ولايته، يعني ما له عليه سلطة، يعني قاضي ناحية هذه الناحية علم بأن فلانا له على فلان مال له أن يقضي به، لأن القاضي له أن يقضي بعلمه في حدود ولايته الزمانية والمكانية، يعني هو قاض في هذا الزمان لكن بعد ذلك أقيل، هل له أن يفتي بعلمه أن يقضي بعلمه؟ لا، لأنه ليست له السلطة في هذه الحالة. هو قاضي هنا يقضي بما علمه في طشقند؟ لا، لابد من أن يكون في حدود ولايته زمانا وما كان. ولو كان على مسر مفلس فهو انصاف عنه. مفلس يعني يعني حكم القاضي بإفلاسه. فهو نصاب عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن تفليس القاضي لا يصح عنده، وعند محمد رحمه الله لا تجب لتحقق الإفلاس عند حكم التفليس. وأبو يوسف مع محمد رحمه الله في تحقق الإفلاس، يعني الإفلاس بتفليس القاضي، هو الإفلاس حصل وفلس القاضي. وكان قديما يفلس كيف القاضي؟ كان يبعث من ينادي في الأسواق بأن القاضي فلان قضى أن فلانا مفلس. آدل الإمام أبو حنيفة خالفهم في هذه، لماذا؟ قال لأنه ليس من سلطة القاضي أن يقضي بالتفليس، فلو كان مفلسا أيضا فإن ماله فإن وبلغ المال النصاب الذي أقرضه لهذا الشخص أو له عنده كدين بيع أو غيره، فإنه أيضا تجب فيه الزكاة ما دام هو مقرا بذلك، ما دام مقرا بذلك. وما أبي حنيفة رحمه الله في حكم زكاة رعاية لجانب الفقراء. يعني هو الإمام أبو يوسف قال التفليس يكون بتفليس القاضي صحيح. طيب، لكن لأنه يترتب عليها أثر في غير الزكاة، أن المطالبين له من أصحاب الديون أو غيرهم لا يحق لهم المطالبة بعد إلا إذا وجدوا معه مالا، إلا إذا وجدوا معه مالا. لكن هو مع أبي حنيفة في الزكاة، يعني تفليس القاضي لا يمنع وجوب الزكاة على الدائن الذي دينه على على هذا المفلس أو المفلس. لماذا؟ قال رعاية لحقوق الفقراء أو مصالح الفقراء. ومن اشترى جارية بالتجارة ونواها بالخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة. ثواني، اقرأ. من اشترى جارية، ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة. وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم يكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة. هذا ليس عندنا جوار، يعني من الممكن أن نمثلها بالإيش؟ بالسيارة. بالسيارة، فإنه إذا اشترى سيارة ليركبها لا ليتاجر فيها ليس فيها الزكاة. طب اشتراها، فقال هنا اشتراها للتجارة ونواها للخدمة، يعني اشترى السيارة للتجارة ونواها بعد ذلك أن تستخدم للبيت مثلا، قال بطلت عنها الزكاة. يعني لا زكاة في هذه السيارة لاتصال النية بالعمل. ما العمل هنا؟ هو أنه لا يجعلها للتجارة، إنما يجعلها لاستخدامها في غير التجارة. قال لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك، يعني بعدما نواها للخدمة واستخدمها نواها للتجارة، قال سأتاجر فيها، كما أي إنسان يقول سأبيع السيارة. قال لا تجب فيها الزكاة حتى يبيعها، فإذا باعها وجبت الزكاة في ثمنها. طب ما الفرق بينها وبين ما إذا اشتراها للتجارة وظل على التجارة لم ينوها للإيه؟ ما قال إن الإنجاز خلاص سأجعلها لقضاء مصالحي، كما يعبر عن السيارة الملك، ملاك أو خصوصية. يعني لو واحد جاء لرجل يأتبي يقول له لا يا أخي لا أبيع، أنا هذه سيارتي لي ولأولادي. طب لكن إذا اشترى السيارة ونواها للتجارة من أول ما اشتراها تجب الزكاة في إيه؟ يعني طب ما الفرق بينها وبين مسألة لا زكاة فيها إلا إذا باعها؟ في هذه الحالة تجب الزكاة وإن لم يبيع هذه السيارة. ما دام قد نوى للتجارة متى يجب الزكاة؟ متى؟ حتى حول الحول. لمجرد حولان الحول، باع أو لم. لكن في المسألة التي ذكرناها أولا فإنه لا تجب الزكاة إلا في ثمنها إذا باعها. يمنى؟ وهذا هو الأصل في أموال التجارة. أموال التجارة يجب فيها الزكاة ما دام قد مر عليها الحول، باعها أو لم يبيعها. يعني مثلا لو أن عندك أنت واحد عنده بناء ضخم، عمارة 5 طوابق أو 10 أو أكثر أو أقل، ومن أول الأمر اشترى هذه العمارة وقال هي للتجارة، ومر عليها الحول ولم يشتريها أحد، فيها الإيش؟ فيها الزكاة. فيها الزكاة، شغال هذا؟ طيب فيها الإيش؟ الزكاة. طيب إذن هذا هو الفرق، من أول الأمر للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، إنما المسألة الأخرى لا زكاة إلا إذا باعها، فيجب أو فتجب الزكاة في في الثمن. يعني لأن النية لم تتصل بالعمل، إذا هو لم يتجب فلم تعتبر. لماذا؟ قال لأنه هنا ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ هناك قال لاتصال النية بالعمل. طب ما العمل؟ قلنا هو ترك التجارة. لكن هنا قال التجارة لا تتحقق إلا إلا بالبيع. ولهذا يسير المسافر مقيما بمجرد النية، ولا يسير المقيم مسافرا إلا بالسمع. وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة اتصال النية بالعمل، بخلاف ما إذا ورث ونوى للتجارة. اشترى ونوى ما اشتراه للتجارة فإنه يكون للتجارة لاتصال النية بالعمل، أنه اشترى هذا الشيء ونواه للتجارة، فيبقى النية نية التجارة اتصلت بالعمل. بخلاف ما إذا ورث ونوى للتجارة، لأنه لا عمل منه، ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلوع أو الصلح عن القاضي ونواه للتجارة. القاضي يعني القصاص. ونواه للتجارة كان للتجارة عند أبي يوسف رحمه الله لاقترانها بالعمل. يعني هنا ما اشتراه للتجارة باتفاق أئمتنا هو للإيه؟ للتجارة. فتجب فيه الزكاة بمجرد حولان الإيه؟ طب ما دخل ملكه عن طريق الإرث، ما دخل فقال ولو ملكه. وأما إذا ورث ونوى بخلاف ما إذا ورث ونوى للتجارة لأنه لا عمل منه. العمل هناك بالإيه؟ بالشراء، فاشترى بنية التجارة فاتصلت النية بالإيش؟ بالعمل. لكن هنا بقى ورث مالا أو وهب له المال وقبل الهبة، أو أوصي له ومات من أوصى فدخل في ملكه، أو بالنكاح المرأة كان لها مهر أو الخلع أو غيره، يعني دخل في ملكه بدون نية الإيش، يعني لم يكن مشتريا إياه بنية التجارة، هنا لا شراء، فيبقى لم تتصل النية بالعمل. طب ما الحكم فيها؟ ما حكم هذا المال الذي ورثه وقال أنا سأتاجر في هذا المال، نويت فيه الآه التجارة، أوصي له وهب له فقالوا له هذا مال عظيم تاجر فيه، قال خلاص أنا سأتاجر في هذا المال، هل تجب في هذا المال الزكاة أم لا؟ قال أبو يوسف كان للتجارة ما دام قد نواه للآه. محمد قال ليس للتجارة إلا إذا باعه، مثل المسألة الأولى للخدمة ثم جعله للتجارة. فهنا الإمام محمد قال قال ليس للتجارة، لا يصير للتجارة إلا إذا باعه، قال لأنها لم تقارن عمل التجارة. وقيل الاختلاف على عكسه، يعني قيل رأي محمد هو رأي أبي يوسف والعكس. ماشي الكلام؟ كأنه لم ينقل فيها عن أبي حنيفة كذا. نعم. وعند محمد رحمه الله لا يصير التجارة لأنها لم تقارن عمل التجارة، وقيل الاختلاف على عكسه، ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة لمذاهب. ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء. سيأتي بقية المسألة. عندنا المقارنة إما مقارنة حكمية أو مقارنة حقيقية. المقارنة الحقيقية بأنك تخرج المال وتعطيه للفقير بنية الزكاة، وممكن تتحقق عند إيه؟ عندما تنظر إلى مالك ففصلت إيه؟ النصاب عنه، يعني طلع عليك زكاة مالك هذا العام مثلا، أصحى يا نيروز العيد قرب، قف شوية حتى تفيق، افتح هذا الشباك، هاي. فهنا إذا قارن أعطاء الفقير، طب ومن الممكن أن كما قلت لك يحسب المال الذي عليه الذي تجب فيه الزكاة، فحسب فوجد أن مقدار الزكاة الذي سيخرجه مثلا 1,000,000 سوم، فأخذ 1,000,000 سوم من هذا الدرج وضعه في هذا الإيش الدرج. فإذا جاء الفقير لأخذ الزكاة ففتح هذا الذي فيه مقدار الزكاة النصاب وأعطاه بدون أن يجد بدون أن ينوي أنه هذه زكاة، لماذا؟ لأن النية قد تحققت عند فصل الجزء الواجب عليه إخراجه. طب هو عنده المال ولم يحسب، ولكن هو يعلم أن عليه زكاة مال، فوالله رأى الفقير فأخرج وأعطاه ونوى، قال هذا زكاة. طب ما الحكم إذا لم يكن قد فصل الجزء الواجب عليه إخراجه ولم ينو عند إعطاء الفقير يحسب زكاة؟ قالوا لا، لأن الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى الإيش؟ إلى النية. ماشي؟ طيب، دي اسمها المقارنة الحقيقية، النية قارنت الزكاة حقيقة. هناك مسألة مش عارف ستأتي أم لا. طيب، قالوا في مسألة، هو أعطى الفقير دون نية ولم يكن قد فصل، فهل من الممكن أن يعتبر هذا زكاة؟ يمكن إذا في يد الفقير. إذا كان لا زال في يد الفقير ولم ينفقه، يبقى في هذه الحالة ممكن أن ينوي أن يكون زكاته. يعني هو دخل عليه الفقير وأعطني لله، أعطى بدون نية، عادته أن يعطي بدون أن تطرأ على ذهنه أني صدق علي، ثم بعد ذلك تذكر أن عليه الزكاة، أمامه الفقير وهو ماشي لا زال المال في يد الفقير، فقال نويتها زكاة. أما إذا كان الفقير قد أنفقها فلا يكون لا تصح نية الزكاة. اقرأ. لأن الزكاة عبادة فكان من شرها النية، والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العدل فيصير كتقديم النية في الصوم. نعم، النية في الصوم لو نوى من الغروب تحققت النية أم لا؟ تحققت، رغم أن هناك فاصل ما بين النية وبين وقت الصوم. متى يدخل وقت الصيام؟ حين دخول الفجر. ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي زكاة سقط فرضها عنه استحسانا. يعني هو وجبت عليه الزكاة، حال عليه الحول، فأخرج كل ما له صدقة، كل ماله صدقة، قال تسقط عنه الزكاة، لأن الواجب عليه هو البعض، وهو قد أخرج الكل. قالوا طبعا نفس، لو طبقنا القياس سنجد أنه لم يؤدي الزكاة، لأنه ليس هناك نية الزكاة، وفقط نوى الصدقة، والصدقة هذه تطوع. قالوا يكفي، لما فيه بينهما من من نية البر، الصدقة بنية البر، وكذلك الزكاة بنية البر. اقرأ. ولو أدى، اقرأ، لأن الواجب جزء، اقرأ بعده، خلي عبد الحميد يقرأ. لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين. ولو أدى بعض النساء، يعني كان متعينا في هذا المال ماشي، فلا يحتاج إلى نية التعيين. نعم. ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدي عند محمد، المؤدى عند محمد رحمه الله، يعني لم يخرج كل ماله صدقة، أخرج بعضه. لأن الواجب شائع في الكل. وعند أبي يوسف رحمه الله لا تسقط، لأن البعض غير متعين لكون متعين، لأن المتعين هو غير الشائع، ولذلك أنت ومثلا وإخوتك تملكون قطعة أرض كل على السوية، مثلا أنتم خمسة فكل واحد منكم له الإيه، ما لكم شيء بين خمسة، إذا لكل واحد منهم كم؟ خمس. انطقوا له إيه؟ طب على التعيين أم على الشيوع؟ على الشيوع. لا يأتي واحد من الخمسة يقول أنا هذا الخمس هو، لا، ملكك شائع في كل ذرة من ذرات هذه الأرض. فكذلك هنا الإمام أبو يوسف قال البعض هذا الذي أداه غير متعين الواجب فيه لأنه على الإيه على الشيوع في كل المال. طيب وعند أبي يوسف رحمه الله لا تسقط لأن البعض غير متعين في كون الباقي لكن الكل متعين لأنه فيه لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول والله أعلم بالصواب. طيب الله أعلم. أميل رأي الإمام أبي يوسف لأنه كم الإنسان يخرج صدقات هكذا بنية التطوع، فهل كلما أخرج جاء من الصدقة نقول تعينت فيها تعين فيها جزء من الـ من الـ من الزكاة من الواجب عليه زكاة؟ إذن لا مجال للصدقة يكون. لكن أيضا ممكن الإنسان يقول لم أنو زكاة وهذه صدقة خرجتها إيش صدقة. ماشي. باب صدقة السوائم يعني زكاة يعني زكاة الإيش السوائم. إذا كان عند الرجل بيتان أو ثلاثة بيوت ولكن لم يعني تجارة هل يجب زكاة؟ لا لو أن عنده ولماذا بيت أو ثلاثة؟ هناك بيت واحد بقيمة ثلاثة وبقيمة عشرة، عندك عمارة ضخمة بها 20 طابقا والطابق فيه 5 شقق يعني 5 بيوت يعني أدي 100 بيت، لا زكاة فيها إلا إذا نوى الإيش التجارة. طيب استغلها في الإجارة هل يجب أيضا فيها الزكاة؟ لا، ولكن يجب الزكاة في الإيه في غلتها اللي هي الإيش الأجرة. ماشي. قال رضي الله عنه ليس في أقل من أقل هنا السوائم البهائم السائمة يعني التي إيه ترعى في المراعي الطبيعية لا يتكلف عليها، هكذا تخرج إلى غيضة إلى غابة وترعى إلى الطريق وترعى لا يتكلف عليها إيه هذه هي الآن السائمة. في أقل من 5 زود صدقة. زود صدقة. الزود اسم للإبل. فإذا بلغت 5 سائمة. فإذا بلغت 5 سائمة. 5 سائمة. 5 سائمة. وحال عليها الحول ففيها شاة يبقى الخمس إلى التسع فيها الإيه فيها شاة فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 14 فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19 فإذا كانت 20 ففيها 4 شياه إلى 24 يعني لو يملك 24 شاه 24 ناقة مثلا ففيها كم؟ 4 شياه. دخلت في الخامسة والعشرين. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. مخاض وهي التي إيه دخلت طعنت في الثانية. ماشي. أي التي دخلت في الإيه في الثانية يعني تمت سنة ودخلت في الإيه في الثانية. وهي التي طعنت في الثانية إلى 35 فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة. يعني أتمت سنة طعنت يعني أتمت إيه التي قبلها. يعني بنت مخاض أتمت سنة ودخلت في الإيه ثانية، بنت لبون يعني أتمت سنتين ودخلت في الإيه وهكذا. إلى 45 فإذا كانت 46 ففيها حقة وهي التي طعنت في الرابعة كذلك الأمر إلى 60 فإذا كانت 61 ففيها جزعة وهي التي طعنت في الخامسة الجزع من الإبل ما إيه ما أتم خمسا ودخل في السادس ما الجزع من الضأن أكثر من فوق الاثنين فوق السادة من لبنية لا الجزع من الشرط من الضأن أقول من الضأن يعني خروف ستة آه. هو الذي الجزع منهما بلغ ستة أشهر خلاص إنما الذي بلغ سنة مسن أو سني اسمه سني ياش الكلام اقرأ إلى 75 فإذا كانت 76 ففيها بنت لبون إلى 90 فإذا كانت 91 ففيها حفتان إلى 120 بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عنه هذه الصدقات والأصل فيها كتاب محمد بن عمرو كتاب عمرو بن حزم الذي كتب فيه الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا زادت على 120 محمد بن عمرو بن حزم دي كانت في الأسنان في الدياتي لكن هذا لا الأصل فيه ما كتبه أبو بكر إلى أهل البحرين نعم ثم إذا زادت على 120 تستأنف الفريضة يعني كيف تستأنف يعني زادت واحدة اثنين ثلاثة أربعة كل ذلك الزيادة ليس فيه إلا إذا بلغت إيش خمسا فنستأنف عليه ما ذكرناه إلى 120 ثم بعد يخرج عنه يعني مثلا قال حقتان إلى 120 طيب ثم زادت بعد ذلك فملك 121 122 123 124 كل ذلك فيه حقتان فإذا صارت بعد كده 125 يعني زادت زادت خمسا على 120 تستأنف الفريضة ففي هذه الخمس شاء يعني يبقى وجب عليه حقتان وشاء نعم تستأنف الفريضة فيكون في الخمسة شاة مع الحقتان وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى 105 فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض طيب واحد يجيب لي كتاب فتح القدير من المكتبة الجزء الثاني الله أعلم وفي 36 بنت لبون فإذا بلغت 196 ففيها أربع حقاق إلى 200 ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في 50 إلى بعد 150 وهذا عندنا وقال ما الذي يقصد عندنا عند الحنفية وقال الشافعي رضي الله عنه إذا زادت على 120 واحدة ففيها ثلاث بنات لبون فإذا صارت 100 يعني هنا الخلاف بيننا وبين الشافعي، نحن إذا زادت على 120 ففيها تستأنف الفريضة بما ذكرنا. الشافعي قال إذا زادت واحد على 120 يبقى فيها ثلاث بنات لبون. فإذا صارت 130 ففيها حفة وبنت لبون. ثم يجار الحساب على الأربعينات والخمسينات. فتجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ستن لما روي ففي كل 50 حقة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كتب إذا زادت الإبل على 120 ففي كل 50 حقة كل ففي كل 50 حقة شو كل 50 ففي كل 50 وفي كل 40 بنت لبون من غير شرط أو بما دونها يعني لا تستأنف كما قلنا. هذا ما استدل به ولنا نحن الذي مر معنا من حديث من ما كتبه أبو بكر سيدنا أنس رضي الله عنه عندما بعثه إلى البحرين. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كتب في آخر ذلك في كتاب عمرو بن حزم فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس زود أو زود شات ففي كل خمس زود شات يعني هذا اللي هو الأصل في استئناف الفريضة. فكذلك الأمر هو كتاب عمرو بن حزم كما ذكرت أولا. فنعمل بالزيادة والبخت والعراب سواء يعني البخت هذا نوع من الإبل يعني مدام هو جنس الإبل سواء تعدد كان النوع العربي أو الفارسي فلا بأس بذلك. نعم. في وجوب الزكاة لأن مطلق الاسم يتناولهما والله أعلم بالصواب. اقرأ عدد مفهوم العلاقة العرب يعني عربية. إذا كان هذا في سواء وإذا لم يكن سواء مثلا في بيته ويعرف غير السائمة وسيأتي ما أفرض تخلط بين الأمرين هي طرعة مثلا في فصل الربيع وطرع مثلا في فصل الصيف ستة أشهر أو أكثر أو أقل وبقية السنة تنزل الثلوج فيضطر لأن يعلفها فستأتي هذه هل نعتبرها عاملة أو علوفة أم نعتبرها سائمة ستأتي إذا اكتفت بالرعي نصف الحول أو أغلب الحول وأيضا من شرطها أن تكون سائمة غير عاملة لكن العوامل لا تجب فيها الزكاة يعني إذا كان يستخدم هذه الماشية في العمل حمل وغيره وحرس واستقاء ماء فإنه ليس فيها الزكاة أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في البقر. ليس في أقل من 30 من البقر السائمة صدقة. فإذا كانت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو وفي الثانية طعنت في الثانية في الأربعين مسيدا أو مسيدا وفي الثانية طعنت في الثالثة بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه. فإذا زادت على 40 وجب في زيادة في قدر ذلك إلى 60 عند أبي حنيفة رحمه الله. في الواحدة الزائدة ربع عشر عشر مسيدا إلا هنا ربع ونصف يعني معناها أنت ستقصع منها ربعا أو نصفا القيمة فيها القيمة ربع عشر مسنة كيف تخرج الربع العشر؟ يبقى لابد هو الايه القيمه. وفي اثنتين بالعشر سنتين، وفي ثلاثه اربع عشرين سنتين. وهذه روايه الاصل، لان العصر ثبت النص بقدر القياس ولا نص به هنا. رواية الإيش الأصل، لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس. العفو هو ما بين الإيه، ما بين الفريضتين أو النصابين. نعم. وروى الحسن عنه أنه لا يجب بزيادة شيء حتى 53، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيعين، لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله، يعني العقدين اللي هم إيه؟ قلنا النصابين. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله، لا شيء في ذلك. وتسمى الأوقاص، يجمع على الأوقاص، يعني إيه جمعها أوقاص. ليس في الأوقاص زكاة، يعني ما بين الآه، ما بين النصابين. لا شيء في زيادة حتى تبلغ 60، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه، لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا. وفسروه بما بين 40 إلى 60. كنا قد قيل إن المراد منها ثم في الست، يعني رد على ذلك بأن الأوقاص المقصود بها هنا الآه الصغار. ثم في 60 تبيعان أو تبيعتان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة. وعلى هذا يتغير الفرق في كل 10 من تبيع إلى مسنة. مسنة إلى تبيع، بلغ 10 فيها تبيع، زادت 10 بدلا من أن نقول مسنا أقول إيه تبيع. وهكذا، زادت 10 أخرى تزيد مسنة، زادت 10 أخرى تزيد إيه مسنة. فيبقى ما بين مسنة وتبيع التبديل. ومن مسنة إلى تبيع لقوله صلى الله عليه وسلم، في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة أو مسنة. والجواميس والبقر سواء، لأن اسم البقر يتناولهما، إذ هو نوع منه، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته. يقصد إيش في ديارنا؟ يعني في بلاد ما وراء النهر لا تسبق أذهان الناس إلى الجواميس، لكن كله إيه تسبق أذهانه إلى البقر فقط. لماذا؟ لأن هذه البلاد ليست بلاد الجواميس، ليس فيها جاموس، ولكن فيها البقر. لكن البلاد التي فيها الجاموس، هل هو نفس الأنصبة المقدرة في البقر؟ قالوا نعم، مثل ما قلنا هناك العراب والبختي إيه سواء، والبخت سواء، فكذلك البقر والجاموس سواء. البقر والجاموس في أفريقيا وفي مصر في السودان، يعني عندنا في بلادنا هناك ماشية البقر وهناك ماشية الإيش الجاموس، فهو فيعد الجاموس نوع أيضا من الإيش من البقر. نعم. هو فهنا بناها على إيش؟ على أن أنت حلفت أن لا تأكل لحم بقر، فقدم لك لحم الجاموس فأكلته، هل تحنس أم لا؟ قالوا لا يحنس، لأنه ليس في ذهنه هذا الجاموس، بخلاف ما عندهم البقر والجاموس. ولكن الأمر يرجع فيه إلى نيته، أرى الله أعلم، يعني هنا لا يحنس إطلاقا، لكن هناك إذا قال البقر وهو ينوي، قال لا أحب لحم الجاموس، أحب لحم ويحب لحم البقر، فقال لا أكل لحم البقر، ثم قدم له الجاموس فأكل، قال لم أحلف عليه، يبقى يصدق. نعم. فصل في الغنم. ليس في أقل من 40 من الغنم السائمة صدقة، فإذا كانت 40 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغ 40 ففيها 4 شياه. وفي كل مئة شاة شاة. هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعمرو بن حزم. عندنا هذه لها اصلا كتاب ابي بكر وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب ابي بكر رضي الله عنه وعليه انعقد الاجماع. والضأن والمعز والمعز سواء. في ضأن وفي ايه؟ معز. وفي المعز ايه؟ اثنين كما جاء في القرآن. طيب هنا الضأن هو الايش؟ الخراف، ذكر او انثى. انما المعز هو الايه؟ الماعز. عندكم ماعز؟ آه. طيب جيد، الاثنين سواء. ما ورد من المقادير في هذا هو نفسه الذي يطبق على الآخر، وكله يطلق عليه إيش؟ غنم. أمين صاحب الغنم هل يمكن أن يقول الماعز؟ نوع واحد. لأن لفظ الغنم شاملة لكل والنسخ ورد به، ويؤخذ الثني في زكاتها. كله يؤخذ فيه الثني. الثني من الإبل ما بلغ سنة. لا سنتين. لا خمس. من البقر ما بلغ سنتين سنتين ودخل في الإيش؟ في الثالثة. الثني من المعز ما بلغ سنة كاملة من سواء ضأن أو ماعز. الجزع في الضأن ما بلغ 6 أشهر، ولذلك قلنا إنه يضحى بالجزع من الآه من الضأن لا من غيره. هذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الكلام. طب في الماعز هل يضحى بابنة أو ابن 6 أشهر؟ قالوا لا، لأنه لم يرد فيه النص. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال يا رسول الله، هذا الكلام متعلق بالأضحية، وبلك وسيأتي الكلام هنا في مسألة هل تجزئ في الزكاة أيضا أم لا، خلاف بين أئمتنا، لكن بالنسبة للأضحية لا تجزئ إيش؟ الشاة التي بلغت 6 أشهر إلا إذا كانت من الآه من الضأن، إنما من المعز لا تجزئ. ولو كان وزنها 500 كيلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ضحيت قبل أن أو ذبحت قبل أن قبل الفجر. طيب وعندي عتود هي خير من شاتي لحم، العتود من المعز هو ما بلغ 6 أشهر، أفتجزئني؟ يعني تجزئ إن ذبحتها بنية الأضحية؟ قال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، فقط هذه خاصة لهذا الرجل. نعم. فقال ولا يؤخذ الجزع من الضأن إلا عن أبي حنيفة. فالثني منها ما تمت له سنة، والجزع ما أتى عليه أكثر، يعني أكثر من 6 أشهر ولو بيوم. عن أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما إنه يقبل الجزع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما حقنا الجزعة والثني ولأنه يتأذى به الأضحية هكذا الزكاة. يعني هنا عن أبي حنيفة أنه يؤخذ الجزع من الآش من الضأن لا من البقر ولا من الآه من الإبل ولا من المعز. وعنه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفا وهو مرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا ولأن الواجب هو الوسط وهذا هو من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجزع من المعز. وجواز التضحية به حذف نصا والمراد بما ورد روى الجزع من الإبل ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث الجزعة في الإبل قلنا ما له مرت معنا خمس سنوات يعني هو السني لأن اسم الشاة ينتظمهما فقد قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة بعد. إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها من خيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقول الزهر رحمه الله قال لا زكاة في الخير وقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هاي هنا الخيل يعني روي أن عند أبي حنيفة هو مخير بأن يعطي عن كل فرس دينار أو أن يقومها جميعها ويعطي عن كل 200 درهم خمسة دراهم. هذا عند أبي حنيفة ومعه زفر. وقال يعني الصاحبان لا زكاة في الخيل. وعندنا الفتوى على رأيهما. وهذا يدلك على أن كلام رأي لا على أن رأي أبي حنيفة وأصحابه تكون المذهب. يعني ليس كلام أبي يوسف خارج المذهب وليس كلام محمد خارج المذهب. كلهم يكونون مذهب أبي حنيفة بخلاف ما رآه البعض وأراد أن يستدل له من كلام بعض الأئمة القدامى من أن المذهب هو قول أبي حنيفة فقط. لا، ليس المذهب هو قول أبي حنيفة فقط، بل نقول إن مذهب أبي حنيفة هو ما قاله وقاله أصحابه، بل وقاله من بعد أصحابه من مشايخ المذهب إلى شمس الأئمة الحلوان ومن بعدهم في الفتاوى وغيره، فما قالوه بناء على أصول أبي حنيفة هو أيضا مذهب الإيش مذهب الحنفية. وما أثرى مذهب الحنفية هذا السراء الضخم عن بقية المذاهب إلا بكلام هؤلاء الأئمة الذين بلغوا رتبة اجتهاد أيضا، ولكن وإن بلغوا رتبة الاجتهاد إلا أنهم لم يخرجوا عن كونهم من المدرسة الحنفية. فالمدرسة الحنفية هي التي أنتجت أقوال أبي حنيفة ومحمد وزفر وكل هؤلاء الإيش الأئمة. ماشي. ولهم قوله صلى الله عليه وسلم في كل فرس سائمتين دينار أو عشرة دراهم وتأويل ما رواياه فراس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والتخير بين الدينار والتقويم بين الدينار والتقويم مأسور عن عمر. ما معنى التقويم؟ يعني قلنا يحسبها جميعها ثم يقومها بالإيه؟ بالدراهم. وليس في ذكورها منفردة منفردة منفردة زكاة لأنها لا تتناسب. وكذلك الإناث المنفردات في رواية وعنه الوجوب فيها لأنها تتناسل بالفحل المستعار. يعني لو عنده إناث فقط فيها الزكاة قالوا لأنه من الممكن أن يستعير إيه؟ فحلا لينزو عليها يتحقق بذلك التناسل. خلاف الذكور وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا. ولا شيء في الغول والحمير لقوله عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه. قل ذلك مبني على كلام من؟ الإمام. هذه التفريعات مبنية على كلام أبي حنيفة، لكن على رأي الصاحبين وهو الذي أفتى به قالوا عليه الفتوى كثير من علمائنا كقاضي خان وغيره، ليست هذه التفريعات عليه سواء ذكور أو إناث، فإنهم يرون أنه لا زكاة في الإيش؟ في الخير. يعني في البغال والحمير. سماعا، يعني ايش سماعا؟ يعني بالنص، سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن تكون للتجارة، لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة. يعني دي تفهمها كل ماشية لا زكاة فيها لتخلف شرط زكاة السوائم فإنها قد يجب فيها الزكاة من وجه إيش؟ آخر، إذا كان قد إيه؟ أعدها أو نوى الإيش؟ التجارة، لكن لم ينوي التجارة فلا زكاة فيها. نعم. إذا كان الغنم كله ذكور. حتى تجب. نعم، لأن النص لم يفرق. وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة. إلا أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقواله. وقول محمد رحمه الله وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في المساني، يعني المسنات، يعني في العجاجيل يعني صغار الايه صغار البقر، والفصلان صغار الابل، والحملان صغار الايه الضأن او الغنم عموما. وهو قول زهر ومالك رحمهما الله ثم رجع وقال فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله وجه قوله الأول أن اسم المذكور في الخطاب منتظم الصغار والكبار ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في النحاء زيلي واحدة منها ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس فإذا تنعى إجاب ما ورد به الشرع. يعني القول الأول لأبي حنيفة أن فيها الإيش؟ الزكاة. القول الثاني أنه ليس فيها إلا الزكاة، نفس المقادير التي تجب في الكبار تجب في الصغار إذا كانت هي بين الإيه؟ بين الكبار، إلا إذا فإذا كان معها الكبار تحسب. طب أما القول الثاني أنه لا يجب فيها إلا واحدة إيه منها، يعني من الصغار وليست المقادير والأسنان التي جاءت في الإيش في الحديث، اعتبارا بالمهازيل فإنه يجب فيها واحد أو واحدة منها. وإذا كان فيها واحد من البسان جعل الكل طبعا معقوف اللي قلنا اللي هو القول بأن معها كبار، ما دام معها كبار خلاص تعتبر كلها كبار فهي تكون تبعا لها. فقال وليس في الفصلان والحملان والعجليل صدق يعني زكاة عند أبي حنيفة إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقواله وهو قول محمد. وكان أولا قال يجب فيها ما يجب يعني في المسن يعني التي المسنة من كل من الأصناف التي ذكرت، فيبقى آخر قول أبي حنيفة أنه ليس فيها صدقة إلا إذا كانت مع الإيه مع الكبار، وهذا قول محمد. أولا كان يقول يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر ومالك، ثم رجع وقال فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف والشافعي. وجه قول الأول الذي كان يقوله أولا وهو أنه يجب فيها ما يجب في الكبار، أن الاسم المذكور في الخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكبار والإيه بل فينتظمها جميعا، قال ينتظم الصغار والكبار. ووجه الثاني تحقيق النظر من الجانبين كما يجب في المهازيل واحدة منها. ووجه الأخير أن المقادير لا يدخلها القياس، فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلا، ويعني هذا إذا لم يكن فيها كبار مسان لكن لأن من الأصل قلنا إذا فيها واحد فهو يعتبر تبع له، إذا كان فيها كبار الصغار تعتبر تبعا للكبار. طب إذا لم يوجد فيها، هنا اللي حدث الكلام والذي رجع عنه في الآخر هو إليه في الآخر هو أنه يجب فيها واحدة منها، إنما إذا كان فيها الكبار الصغار تبع للكبار. وإذا كان فيها واحدة من المسان جعل الكل تبعا، يبقى بعد تفرق هنا ما بين إذا كان فيها كبير أو لا. فيها كبير أبو حنيفة قال الصغار تتبع الكبار ماشي، فيجب فيها نفس المقادير. أما إذا كانت صغارا هذه التي تكلم فيها ورجع في النهاية إلى إلى أنه لا شيء فيها إلا لا شيء فيها من هذه المقادير التي ذكرت إلا أنه يجب فيها واحدة منها. قال وإذا كان فيها واحدة واحدة من المسان جعل الكل تبعا له دون تأدية الزكاة. ثم عند أبي يوسف رحمه الله لا يجب فيها دون الأربعين فيما دون الأربعين من الحمال، فيما دون الثلاثين من العجاجين شيء، ويجب في 25 من الفصلان واحدا، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسنة يسنى الواجب، يعني يرجع إلى الواجب استئنافا. ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغ لو كانت مسنة يثبت الواجب، ولا يجب فيما دون 25 في رواية. وعنه أنه يجب في الخمس خمس فصيل ففي العشر خمس فصيل فصيل على هذا الاعتبار. وعنه أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل وسط، يعني هنا الخمس كما عبرنا أو ربع عشر مسنة كما مر كل ذلك يعني هاجب الإيش القيمة. وإلى قيمة شاب خمسي وإلى إيه؟ قيمة شاب في الخمس. يجب عقلهما من العشر إلى قيمة شابين وإلى قيمة خمسي فصيل يعني من الإبل. فإلى قيمة شاة في الخمس فيجب أقلهما، يعني إذا كان الأقل ننظر في إلى قيمة شاة في الخمس فيجب أقلهما، يا إما خمس فصيل وإما قيمة إيه شاة، أيهما أقل؟ إذا كان الأقل قيمة الخمس الفصيل تبقى تجب هذه، إذا كان الأقل هو الشاة فيجب الإيش الشات. ومن وجب عليه سن فمن توجب أخذ أعلى منها ورد الفضل أخذ دونها وأخذ الفضل. يعني هذه هو وجب عليه سن ولم يكن عنده، عنده أعلى يعطيه للمصدق ويرد عليه فضله، عنده أقل يعطيه للمصدق ويعطيه إيه ويزيده من قيمة الذي وجب عليه. هذا يبني على يبتنى على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائز عندنا على ما نذكره إن شاء الله تعالى، فأن في وجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته، يعني رغم أن عندنا يجوز دفع القيمة إلا أنه لا يجبر المصدق على ذلك، فله أن يطالب بعين الواجب لأنه شراء. وفي الوجه الثاني أنه ليس عنده ليس عنده السن، هذه السن، فإما أن يدفع الأكثر ويأخذ الفرق، وإما أن يدفع الأقل قيمة ويدفع الزائد، لأنه مجبور في ذلك. لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة، ويجوز دفع القيمة في الزكاة إنما وكذا في كفارات وصدقة الفطر والقشر والنذر. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في كفاية. طيب عليكم هذا قف عند مسألة في يجوز دفع القيمة في الزكاة والله أعلم.